متمتع سافر إلى جدة بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج، فهل يلزمه طواف وداع؟ وإذا رجع إلى مكة فهل يرجع إليها بإحرام؟ وإذا لم يرجع بإحرام ماذا يترتب عليه؟ وهل سفره إلى جدة قابل لتمتعه أم لا؟ الجواب الذي يظهر لي أنه يلزم من أراد السفر إلى جدة أو غيرها طواف الوداع، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر أهله بالبيت. طواف هذا الجواب لا ينفرن يظهر في الباب الجواب الذي يظهر لي انه يلزم من اراد السفر الى جده او غيرها طواف وداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحترن احد حتى يكون اخر اهله بالبيت طواف. واذا رجع الى مكه فيلزمه ان يحرم من جده بعمره او بحج، لانه لا يجوز دخول مكه ممن يريد النسك إلا بإحرام من الميقات إن نوى النسك منه أو مما وراءه، وإن نوى النسك من دونه فمن حيث نوى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المرابيد ومن كان دون ذلك فمن حيث عائشة. فإن رجع إلى مكة بلا إحرام فعليه دفع لدخوله مكة بلا إحرام، والحال أن دخوله إياها لأداء النسك. هذا هو يعني والحال أن دخوله إياها لأداء النسك ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قابل للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة يقول ولا يظهر أن السفر من مكة إلى جدة قابل للتمتع لكون المسافة بينهما لا تبلغ مسافة رأيه أكبر الحبيبه يعني جعلوا الحج شروط للتمتع. إذا رجعت سويت دليل نعم ما دليل يعني. وهذه من أن أنهم شرطوا خمسة شروط للتمتع. هذا من أرقام ألا يسافر بين حجه وعمرته متى نتقى هذه يعني يعني عند أن إذا بلغ مثلا وهو أيضا يقول من عادة القضاء صحيفة الدعوة يرفعون بغير مشاعرهم نعم وأسئلتهم ووردتنا عشرات الأسئلة من المواطنين في مختلف مناطق المملكة يستفسرون بها عما يهمهم كل من يعتزم الحج معرفة والاستنارة به لسبيل البادية في فريضة الحج والعمرة وقد قاربت 50 سؤالا وقد حلنا جميع الأسئلة التي وردتنا من قضاء على كارم الأسمين الفريق غير المشيخ عبد الرحمن سليمان السمني عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو الهيئة القضائية العليا لوزارة العدل والتعدد بالرياض فتوصل مشكورا مأجورا إن شاء الله وأجاب عليها جميعها وقد رأينا زيادة الإيضاح وتسهيل الاستفادة للقراء أن نصيها في هذه الصورة المدققة الله نسأل التوفيق أمر نادر جدا أن يشد حاج وللتعليم إلا أن يكون مدققا ثم نثبت لأنه من ذا الذي لا يقصد أو لا ينسى نادر والله يا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.